المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فيقول: إذا كان لفظ الحنفي من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الميل والاستقامة، فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان مستقيما على التوحيد ولا يقال مائلا عن الشرك؟ لفظ الحنف في اللغة هو الميل، والحنيف يعني المائل، والرجل به حنف إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه. والأمور التي قال فيها العرب، نطقت العرب فيها بالأضداد، يعني أن تطلق الكلمة وتستعمل في الشيء وفي ضده، هذا شائع في لغة العرب، وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين: منها ما يطلق على الشيء وعلى ضده وينظر فيه إلى التلازم، بمعنى أن الشيء وضده متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. ومن هذا الحنف، فيقال هذا أو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فمن مال عن الشرك فإنه لا يميل عنه إلا إلى التوحيد، لأنه ليس ثم إلا توحيد وشرك. ففروا إلى الله، إذا فررت من الأكوان أو من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات، لأنه ليس ثم إلا هذا وهذا. النوع الثاني أن يطلق بلا إرادة التلازم، بل من باب التفاؤل تارة، ومن باب آخر أو من أبواب أخرى تارات أخرى، مثل أن يسمى اللذيغ سليم. اللذيغ قد يموت، لكن العرب تقول له سليم من باب التفاؤل. فكلمة سليم تطلق على السالم وتطلق على المريض، أطلقت على المريض من باب التفاؤل، وهذه لها شعة في فقه اللسان العربي. فالعرب تارة تطلقها من باب التلازم، وتارة تطلقها من باب التفاؤل، وتارة لا من هذا ولا من هذا، في فقه لهم في هذه الألفاظ. إذا كان كذلك، فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يتصور أن يكون المرء حنيفا أو حنفيا أو حنيفيا إلا أن يكون موحدا، لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه إلى الحق وهو التوحيد. حنيف عن أهل الشرك، مائل عن أهل الشرك، فإنه لا بد أن يميل عنهم إلى أهل التوحيد، ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده، فإنه مع أمة وليس مع واحد، وهكذا. فإذا الأصل في هذه أنها من باب التلازم، الحنف من باب التلازم. ومنها كلمة أيضا يطلقها أهل نجد، وربما بعضكم سمعها، وليسوا أهل نجد جميعا، وإنما هم أهل الدعوة العامة منهم في أول الأمر، يقولون: نحن أهل العوجة. إحنا أهل العوجة، ينتخون بها. ما معنى العوجة؟ العوجة هذا من أسماء كلمة التوحيد، من أسماء التوحيد. أهل العوجة يعني أهل التوحيد، أهل ملة إبراهيم، أهل الحنيفية، لأنها عوجة عن طريق الشرك إلى طريق أهل التوحيد. وهذا هو التفسير الصحيح الذي فيها، مثل ما جاء في حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. السؤال الثاني يقول: كم يساوي ربع الدينار في نصاب السرقة الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دراهم في هذه الأيام؟ الدينار تقريبا يعني، أو أنت احسبها من جهة أخرى، نصاب الزكاة الذي جاء في الذهب أن النصاب كم؟ 20 دينارا. 20 دينار تبلغ من الجنيهات الذهب السعودية التي ضربت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، تبلغ 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، من العشرين دينار تبلغ 11 جنيها ثلاثة أسباع الجنيه. إذن الدينار أقل من الجنيه صحيح؟ كم يبلغ؟ احسبها طلع من اللي شاطر في الحساب. أربعة أسباع، أربعة أسباع الجنيه أليس كذلك؟ لأن 11 وثلاثة أسباع تطلع 80 على 11 تطلع أربعة أسباع الجنيه. إذن فيكون الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، ربع الدينار اقسمها عليها وتطلع لك النتيجة. مهم هذا، لأن الدينار كفارة في أشياء متعددة، طالب العلم يحسن به معرفة ذلك. هل الشرطة تقوم مقام الحاكم أو القاضي في مسألة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغته أم لا؟ الشفاعة في الحدود أولا ما كان دون الحد فإنه يستحب إقالة أهل الشارع وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا ما دون الحدود ابتداء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حتى ولو بلغت السلطان فإنه يقيل من كان من ذوي الهيئة، وذوي الهيئة في المجتمع من إذا أخذوا أو عذروا بما اقترفوا يكون ثم أثر على المجتمع، لأنهم قدوة أو لأنهم أهل ولاية أو لأنهم أهل شارة والناس ينظرون إليهم. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما كان دون الحد مما فيه تعذير فإنه يستحب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. وأما الحدود فإنه لا يجامل فيها أحد، لكن إذا كان ثم شفاعة في حد من حدود الله جل وعلا فإنه لا بأس به قبل أن يصل إلى السلطان. فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ولعن المشفع. إذا بلغت الحدود السلطان يعني الإمام أو من ينيبه في الحكم، القاضي الذي ينفذ الأمر ويحكم عليه. وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة. لما؟ لأن الشفاعة مأذون بها، لأن الشفاعة ترجع إلى أصل الستر على المسلم، وقبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي فهو في مظنة الخفاء، الحد في مظنة الخفاء. فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يطلع عليه الناس فالستر فيه أولى. وهذا الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية وأتي بها شفع من شفع في ذلك، فقال: هل لا كان قبل أن تأتوني بها وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. استدل أهل العلم بذلك على أن الشفاعة لا بأس بها إذا كان فيها مصلحة، إذا كانت قبل أن تصل المسألة أو الجرم إلى السلطان أو إلى القاضي الذي يحكم بالأمر. أما الشرط فلا يدخلون في ذلك، لأن الشرط إنما هم لحفظ الأمر أو للإمساك على المجرم، وليست جهة قضائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم نائبه. والله أعلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله في هذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل جلاله، وأن اليأس هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله جل وعلا ولا يرقبون صفات الرب جل جلاله. والدليل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في الكافرين في اليأس لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه أبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم عن اليأس من روح الله وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن فالأمن من مكر الله جل وعلا، جاء النهي عنه في غير ما آية، منها قوله تعالى في سورة الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا، كما ذكر قال ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله جل وعلا وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من روح الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله جل وعلا، ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه جل وعلا، المطهرون من دنس الآثام ومن رجس الذنوب، يخافون ربهم كما قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوط، فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء، لا يأمنون بل يخافون الله جل وعلا، ولا ييأسون بل يرجون. وهذه راجعة إلى أنهم يعني أهل الحق وأهل السنة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كما وصف الله جل وعلا أولياءه المقربين بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه من صفات المتقين، وكذلك في قوله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فجمع لهم بين الرغب والرهب. إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن الدين، كما قال ينقلان عن ملة الإسلام بضابط، ومن المهم معرفة هذا الضابط لأنه هو نكتة المسألة وعقدتها، وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه خوف من الله جل وعلا أصلا، يعني أصل الخوف غير موجود، فقد أمن فهو كافر. ومن لم يكن معه رجاء في الله جل وعلا أصلا فقد يأس من روح الله فهو كافر. إذن الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف، واليأس لأجل عدم الرجاء. فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفر. فإن لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر بالله جل وعلا، كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام. أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة، فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر الله جل وعلا. فإذا الأمن من مكر الله يتبعض، لا يوجد جميعا ويذهب جميعا، بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف تارة ويأمن تارة، يصحو تارة ويغفل تارة. وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه، أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله جل وعلا في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا، أو من الذنوب، أو من الكبائر أو من القتل أو من الفساد، فيأتيه يأس، فإن غلب عليه اليأس بحيث عدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. فإذا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. وأما الموحد المعين من أهل الإيمان فإنه يجتمع فيه بحسب قوة يقينه، يجتمع فيه أنه يعني قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه. ومن كمل الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الله جل وعلا ولا يأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله يعني الأمن من استدراج الله جل وعلا للعباد. قد وصف الله جل وعلا بعض عباده بقوله أفسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الاستدراج يحدث الأمن، وما عذبت أمة إلا وقد أمنت، لأن الله جل وعلا يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر والخير فتنة، ثم هم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة. نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا العفو والعافية. فهذا ضابط المسألة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إذا تبين ذلك فالواجب على كل موحد كل مؤمن أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله جل وعلا، فلا يفلح من أمن الله على نفسه طرفة عين. الله جل وعلا يقلب القلوب ويقلب الأبصار، وقال في وصف الأولين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهو مقيم على ذنب على الذنوب، وهو مقيم على المعاصي، وهو مقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردا أم كان مجتمع. بنو إسرائيل ادعوا أنهم أحباب الله جل وعلا وأنهم أبناؤه وأنه لا يعذبهم، ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أياما معدودة. والله جل وعلا عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعنهم، حيث قال سبحانه في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الآيات. فالواجب إذن على الموحد أن يخاف ذنبه ولا يأس من روح الله. كل أحد يذنب، ولكن إذا أذنب استغفر. يخاف ذنبه، يخشى أن الله جل وعلا لم يقبل توبته، لم يقبل حوبته، لم يقبل إنابته، يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف ذنوبه. فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجا، وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراغبين الراهبين الخاشعين، وأن يجنبنا الأمن كما نسألها أن يجنبنا الإياس، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقال إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم، أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار، من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسائل. المسألة الأولى دليل هذه الجملة، دليلها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل لما يعني في اليقين لما به دخل في الإيمان. وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا في أنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة السالفة التي مضت أن المؤلف تبع أن المؤلف تبع لأهل السنة لا يكفر بذنب، لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقال في المسألة التي مرت علينا قريبا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. واستحلال الذنب غير الجحد، هذا صورة والجحد صورة، فدل على أن الطحاوي لا يريد بالجحد الحصر، ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. المسألة الثالثة، الجحد من الكلمات التي استعملت في القرآن أو التي جاءت في القرآن ولها دلالتها في لغة العرب. فدلالة الجحد في اللغة، الجحد هو الرد والإنكار، جحد الشيء يعني رده أو أنكره، هذا من جهة اللغة، فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرا أو مع التكذيب به باطنا. وأما في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر الجحد في عدة آيات وبين أن الجحد يجتمع مع التكذيب، أن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب. قال جل وعلا في سورة الأنعام فإنهم في وصف المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم أمرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الآية فدل بالآيات فدل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا. ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول، لأجل هذه الآية قال فإنهم لا يكذبونك يعني باطنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين وواضح لأنه دخل في الإيمان بالقول بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه. والجحد وما أدخله فيه كان قولا أعلنه، وجحد ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل، والواجب الرجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. المسألة الرابعة والأخيرة، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها، خالفوا الخوارج والمرجئة، وفي خروجهم في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان أيضا خالفوا الخوارج والمرجئة. لهذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين، ولهذا المؤلف طحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا، بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه، وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك، بل لا بد في زواله من يقين يماثل الأول. والمكفرات وما يحكم على الواحد من أهل القبلة فيه بالردة اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع ذلك أنه لا يخص، يعني عند أهل السنة لا يخص بالجحد. ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط، هؤلاء يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراب إلى آخره، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرا كحال الكفار والمشركين، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا بين أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراب، وبعضهم من جهة الشك، وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا كفر أو لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، لا بد من التكذيب، والتكذيب قد يكون مع الجحد وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة في الإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا، لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا، وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعمله يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان، وهذا سيأتي مزيد تفصيل له. إذن فأهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان منها الجحد وهو أعظم، ومنها التكذيب وهو أعظمها، ثم الجحد، ثم الإعراب وهو الذي جاء في قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومنه الشك والريب، يرتاب ما عنده يقين. المؤمن هو من لا يرتاب، أما إذا ارتاب لا يدري أمحمد عليه الصلاة والسلام رسول أم لا، فإن هذا صفة المنافق، وهو المعذب في قبره بقوله حيث يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه جمل يأتي لها مزيد بيان. نعم إن شاء الله تعالى. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الطحاوي في هذا الموضع: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يريد بالإيمان الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به الناس، والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال. فعرف الإيمان بأنه إقرار باللسان، بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان، وهو اللسان والجنان، ويتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان، ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة. هذه الجملة مما وافق فيه المؤلف الطحاوي، ما وافق فيه المرجئة وقرر فيه عقيدته. وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن. إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة، وقول المرجئة مرجئة الفقهاء، فإن نقول لابد من بيان لهذا الأصل العظيم، وذلك يرتب على مطالب أو مسائل. أو المسائل: إن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان: الأول الحال العرفي، والثاني الحال الأصلي. والحال العرفي جعلناه الأول لقربه، والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد، يعني من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء، يسمونها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجاز، ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها. مثال ذلك لفظ الدابة، فإنه في لغتي في اللغة الأصلية، يعني في لغة العرب الاستعمال العام، دابة كل ما يدب على الأرض، سواء أكان يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يعني من الدواب من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال، يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره. فهذه تسمى حقيقة عرفية، والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإذا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية، أو ما سماه طائفة من ممن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معان لأجل سبب مجيء الإسلام. من الأمثلة على ذلك لفظ السجود. لفظ السجود في اللغة للخضوع والذل بحركة البدن، ثم في العرف أن السجود يكون بالانحناء إما بركوع أو بما نسميه السجود، يعني وضع الجبهة على الأرض. ثم في الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. قال جل وعلا لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. الإيمان في أصل اللغة لغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة. فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد آمن، آمن بالشيء آمن على نفسه، آمن يعني صدق استسلم أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما يعني يعتبر أمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذه هذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن. ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، تصديق جازم يكون معه عمل يأمن معه. وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله جل وعلا في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا، أنك لا تؤاخذنا، أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمن. كذلك قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط، آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة قال ويؤمن للمؤمنين، يؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمن فالإيمان في اللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأن في صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها. فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل، ولا يكون إلا بإقرار، ولا يكون إلا بتصديق. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا، بل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى الآية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا وصف الله جل وعلا المطلوب من المؤمن بأن المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا أنه يعمل، وأيضا أنه يقول بلسانه. ولهذا جعل الله جل وعلا الصلاة للدلالة على هذا الأصل، جعل الصلاة هي الإيمان، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نحن الآن نبحث من جهة إيش؟ لغوية، من جهة تأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة، فهذا الصلاة هي الإيمان. معنى هذا تخصيص لأنه تصديق، فهو ليس تصديقا فقط، بل الإيمان صار صلاة. إذن هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عنه. إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف، كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة. فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا، لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك. مثل ما ذكرنا لك، الإيمان ما يجلب الأمن من عمل، من إقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاة، كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. في اللغة قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. في الشرع جاء تسمية الإقرار إيمانا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا، وجاء تسمية العمل إيمانا. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هناك اختلاف في معنى الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلف، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول، أصول الفقه، على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة، حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، اتفق الجميع، الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيره، اتفقوا على أن تقدم الشرعية. لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية تخصيص، فلا يقول الحنفية إن الذين قالوا في الإيمان بهذا التعريف لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح بالركوع. يعني مثلا لو كان قرأ القارئ وهو القرآن وهو يمشي، ثم مرت آية سجدة، فهل يركع يكتفى بها أم أنه يصير إلى السجود؟ قالوا هنا السنة السجود، السجود الشرعي. لماذا؟ لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنة، فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. المسألة لها نظائر، في الفقه وفي العقيدة وفي اللغة بعامة. فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، وثم هل تقدم اللغوية أو العرفية خلاف بينهم. لهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها، ونرجئها يعني مع تفصيلات الكلام والمذاهب في الدرس القادم، لكن نكمل المقدمات. نريدك تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مشكلة، وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. المسألة الثانية، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك، الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة أو العقوبة إلى آخر. وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حتى يعمل. فمن قال أنا مصدق بهذا الشيء، واحد جاء وقال ترى سيارتك الآن تسرق، قال جزاك الله خير، الآن فيها لك فيها فلوس ولك فيها أشياء ترى الآن تسرق، قال جزاك الله خير وجلس ما تحرك، فهل يعتبر في اللغة مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لا بد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه، لأن الناس ما يفرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوام حياتهم. فإذا مكث وقال أنا مصدق وهو ما ذهب ما أتبعه عمل، فلا يسمى مصدقا في اللغة، ليس في الشرع لا يسمى مصدقا في اللغة. ودل على هذا الأصل قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، لاحظ العمل، ولما انتبه لكلمة لما، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. رؤيا رؤيا الأنبياء حق، إذا رآها النبي صدق بها أنها وحي من الله جل وعلا، لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. إذن فالإيمان في اللغة ولو في العرف في الحقيقة العرفية ولو أرجعناه إلى التصديق، فإن حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. المسألة الثالثة، يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، يمكن أن يضبط بضابط، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي يعني اللغوي العرفي، وإذا عدي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان في الشرع. وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. المعنى العرفي، وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعدية باللام، بمؤمن لنا، فآمن له لوط ويؤمن للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن للمؤمنين، هذا المعنى العرفي. آمن الرسول بما أنزل إليه، لاحظ الباء، عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق

اللغوي في هذه المسألة العظيمة. المسألة الرابعة: تعريف الطحاوي لهذه المسألة هي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق، وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة، أشهرها قولان: قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه إقرار، ثم مرجئة الفقهاء ماتريدية وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة جماعة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل، عن مسمى الإيمان يعني أخروه عن مسمى الإيمان فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل، واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله جل وعلا في آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة. قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأخير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. والجواب عن ذلك يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجع الجواب المطول، الجواب عن ذلك أن اللغة فيها العطف بالواو، ويراد بالعطف بالواو التغاير، والتغاير تارة يكون تغاير ذوات وتارة يكون تغاير صفات، وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما بين الجزء والكل وما بين العام والخاص. ما معنى هذا؟ معناه أنك تقول مثلا في اللغة: دخل محمد وخالد، محمد ذاته غير ذات خالد، هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة، هذا تسمى تغاير ذوات. تغاير الصفات تقول: عندي مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد، يعني الذي عند العربي سيف واحد، لكن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في الهند، وصارم من جهة شهرته وأنه يصرم له، وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله. منه في القرآن قال جل وعلا في تغاير الصفات: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، عطف بالواو. هل لتغاير الذوات في الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا أحد يقول بهذا من المتقدمين، لا أحد يقول بهذا. فصار التعاطف هنا لتغاير إيش؟ الصفات. تلك آيات الكتاب نظر فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقيا، وقرآن مبين يعني أنه يقرأ فينظر فيه إلى التلاوة والقراءة، هذا تغاير صفات. الثالث: أن يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي وما بين الكلي والجزئي، فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. مثاله قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدو لله وملائكته لا شك، الملائكة غير الله جل وعلا، الملائكة مخلوقة والرب جل وعلا ومالك الملك وخالق الخلق، وملائكته ورسله. الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل هنا أعم من الملائكة، لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. فإذا هنا صار عطفا، عطف الكل على الجزء. ثم قال وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل، من الملائكة نعم. فعطفهم، هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هذا تغاير صحيح، ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل، والكل والجزء، وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا، لآيات كثيرة، آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان لأجل هذا، وإلا فهو داخل في حقيقته. هنا لماذا يخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. العرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر، لأنك بتقول مثلا جاءني المشايخ، تقول جاءني المشايخ، تقول جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز، هذا هو من المشايخ. لكن هنا للتنبيه على شرف، أنه هو المقصود، جاءك المشايخ جميعا وجاءك المقصود أو المقدم فيهم والأكبر إلى آخره، تنبيها على شرفه ومنزلته إلى آخره. فإذا الاستدلال بهذا، هذا جواب مختصر، ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي. أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم، لأن مسألة الإيمان خاض فيها كثيرون في هذا العصر، كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فمنهم من أدخل مذاهب المرجعة في مذهب أهل السنة وقصر الكفر على التكذيب والإيمان على التصديق إما قولا أو باللازم، ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد، وأن العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجعة، والأقوال في هذا متعددة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على طريقة أئمتنا، وأن يكف عنا الشر، وأن لا يخذلنا، وأن ينور بصائرنا وبصائر أحبابنا، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر.